يا الله عسى بالسلامة نزور النبي والحرم ونعود لآخر بلدة تريم المدينة حول بوعال ويلقين. يا الله عسى بالسلامة نزور النبي والحرم ونعود لآخر بلدة تريم المدينة حول بوعال ونقيم. جار الفقيه المقدم وابنه وخاله قسم والقطم مولد ولا وشيخ عمر محضار ليا حمي تريم. والعايد روس المسمى غياثي سراج الظلم وما عدل الجود سيف العدا غوثا نسقف لجاه عظيم. والفاخر ابو بكر بحر الندى لجل الحشم وعاد معنى الخفية جمال ليل ذخري طب شافي للسقيم. والغوث حددنا ولد علوي كبير الهمم وكم وكم هج هالدار لو بحر موجو بالكرم يلطم لطيم. يا بخت من هم سيارته يوم الفزع والندم في ساعة فيهم بايع للقصور العالية وسط جنات النعيم. هيا درك باقة الناس والجور والقحط عام دحل لها يا رجال السرى والسرية جودكم فايض عميم. الأرض نشفت ويبست شجار السمر والسلم والبخص عم البهايم وعم الأوادم رب فرج يا كريم. وبعد غطرف بأوصاف راني بالحسن تم حزل بها والضرف والترف والحلاوة ضبير عاف النعيم. أهيا فراضي سلوة الروح والقلب لجاهم ما تشبع العين من حسن الفا يقل فتان يا مال طفوريم. أروت من سحر جبنة تعلم لسحر القلم يسلب قلوب المحبين باللحظ والعينين والواجه الوسيم. في صدره اللي منامي وفي العنب قد نجم والخاصر ضامر دقيق النظر ينعطف لي مر متى للنسيم. عيدي إذا جاء فاد بالوصل ولا راضي وابتسم عسى يحيى فؤادي وروحي ويحيى موات الجسم والعظم الرميم. متى متى بايكون اللقاء يا كريم الشيم؟ عساك ترحم وترثى وتعطف على مجنون في عشقك يهيم. أنت المخير على ما تريد وأنت الحكم، يسهل علي بذل روحي ومالي وحالي لي به المولى عليم. قلبي تموس وعيني بكت من عن الهجر دم، شفنا يتيمك عسى يا رضي تنظر الأصلح لأحوال اليتيم. ببني على جال قصرك قصوري وبنصب خيام، لميت بسمع ذوبة كلامك وبسطك على ترضى بنديم. أهوى وصالك تفضل وقل ما تريد يتم، بس ما على العود وصافك البايقة وانت على جالي مقيم. نجلس على أنس كامل وخيط النسم بالنسم، نرعى حقوق الشريعة وعهد المودة ما نجل فعل الذميم. والبين صلوا على سيد الرسل خير الأمم، شفيعنا البدر لي من سنة نور وجهه تنطفي نار الجحيم. خير الورى أشرف الأنبياء والعرب والعجم، اسمه على العرش من قبل آدم وحواء قدوا في العلم القديم.